شاطر لا تخاطر حبي أصعب من التمني لا عالبال ولا عالخاطر حد ياخد قلبي مني روحي يا شاطر لا تخاطر حبي أصعب من التمني لا عالبال ولا عالخاطر حد ياخد قلبي مني أنا العشاق كم حكوتي قلبي البياع مو بالساهل تملك أمره أو تسكن فيه لا تبذكى تعمل جاهل قلبي لا ما يتغرر بيه قلبي البياع مو بالساهل تملك أمره أو تسكن فيه لا تبذكى تعمل جاهل قلبي لا ما يتغرر بيه أنا عيني في عيناك لا تجاملني فعلا حاسس يا حبيب وبنعمات ورقة انت تعاملني وهذا غريب عيني في عيناك لا تجاملني فعلا حاسس يا حبيب وبنعمات ورقة انت تعاملني وهذا غريب روحي يا شاطر لا تخاطر حبي أصعب من التمني لا عالبال ولا عالخاطر حد ياخد قلبي مني أنا العشاق